ناخذ ان شاء الله بحر واسع كامل ناخذ بحر واسع. طيب هذا البحر من الدخول التي قالت عليها العرب هي انشغل كثيرا هو بحر واسع وان شاء الله تقريبا يعني اوشكنا ان ننطلق الى علم العرب يعني ان شاء الله اوشكنا ان ننطلق البحر ده رقم كام ده؟ أربعة بحر. البحر إيه ده؟ الواحد. الواحد يبدأ بتفعيل مفاعلة. مفاعلة. مفاعلة. مفاعلة. البحور التي قلناها السنة قبل ذلك من البحور ذوات الثمان تفعيلات يعني اربع في كل شخص من هنا هيبقى ايه ست تفعيلات ثلاث في كل شخص يعني الواسع والكامل والكامل والرمل والسريع والمنصرف هذه البحور يعني مثلثه يعني ثلاث تفعيلات في كل شخص مفاعلة كل مفاعلة كل مفاعلة كل لأن هي دي تمام بتاعنا التمام بتاعنا تأتي ثلاث كل شخص والمجذوب إنها تيجي اثنين مفاعلة كل مفاعلة مفاعلة يلاحظ هنا إن ده بدأ واحدة ده واحد وبعد فاصلة صورة صح ولا لا؟ طيب هذا البحر هو مفاعلة مفاعلة لماذا سمي بواحد؟ سمي بواحد يوفر لكثرة الحركات في تفعيلاته ووفرتها تشوف يا ولاد تلقى اللحمة اسمع هذه حركة هنا الحركات أكثر ولا السكنات؟ الحركات يوفر في الحركات سمي واحد سمي ايه؟ عشان سمي بواحد واحد هذا البحر هو بحر واسع الضابط اللي هو المساحر الضابط بحور الشعر وافلها جميل مفاعلة مفاعلة او نقول ان لفظ البيت الثاني من اي تشويه يوافل عبرتي رق طباعي يوافل عبرتي رقة طباعي مفاعلة مفاعلة مفاعل يوافر عشان بدأ بكلمة وافية نعود إلى ما قاله أستاذنا في بداية المحاضرة قلت لكم المفاعلة من هذه هي التفعيلة الوحيدة في بحور الشعر كلها التي يقولها العقب ما هو العقب يركز هو زحاف لا ينفع وهو عبارة عن تسكين خامس متحرك مفاعل لا اللام تكسر اللام متحرك ساكنة مفاعل تسكين خامس متحرك تسمى عطف ثم بعد ذلك نحرك سن عير هكذا نحفظ هذا مفاعل سن يحرك سن وهذا يسمى حذف وضعيفا وتأكد اللام المسمى بالعطف فاجتماع العطف مع الحذف يسمى قط هل تذكرون ما قلناه في القط؟ هو ده وهو البحر الوحيد الذي يقول القط لا قط إلا في بحر واسع ما هو القط؟ اجتماع العطف مع الحذف وهي تفعيلة وحيدة فقط مفاعلة تأكد اللام هي خامسة وحدة سن هي سبعة خامسة هذا البحر الوحيد الذي يقول القط وينقسم الى قسمين تام ومجذوب تام يعني ثلاث تفعيلات في كل شخص ومجذوب يعني تفعيلتان في كل شخص التام دائما وابدا عروض وضرب مخطوطا دائما بس لا الا بهذا الشعر فمثلا يسمعه لبيت من الشعر يقول اذا ذهب العتاب فليس مت ويبقى المت ما بقي العتاب اذا ذهب العتاب فليس مت ويبقى الموت ما بقي العتاب وفي مثل اخر يعني لا بيان كثيرة جدا في البحر عسى الكرب الذي أنطيت فيه يكون وراءه فرد قريب عسى الكرب الذي أنطيت فيه يكون وراءه فرد قريب عسى الكرب الذي أنطيت فيه يكون وراءه فرد قريب من كان يرى السلام ما أولاك هل تحيلا ما أولاك هل تحيلا تشبه هذه تماما صح ولا يعني اخذ المفروض ايه؟ المفروض هنا بالنسبه هنا بالضبط يجب عليك ان تقارب هناك هنا الخامس فاهم ولا لا؟ وهنا ايه؟ اصل في حاجه حصلت نسال الطبيب المعالج المختص ما الذي حدث هنا يا استاذ؟ يقول انا قلت لك هناك سحاب يسمى عصب تستمع الي؟ والعطف هو زحاف لا يلزم مثل الفرنسا بالضبط لا يلزم بدليل ان هنا جاء بالحق متحركا مفاعلة هنا حكم ولد مفاعلة هذا يسمى عطف وهو لا يلزم ولا في الاولى والثانيه وجاء صحيحا في الثالثه وضع هنا صح ولا لا يسمى عطف طيب الكلام عليه الان خليك فيها مفاعله لا يوجد اي بحر من بحور الشعر هنا يكفيك واحده بس ما فيش لا داعي للاولى مثلا يكفيك واحده بس فلما وجدت تفعيلها مفاعله وانت مغمض عليه وانت بحر واسع وجدت متفاعل وانت مغمض متكامل خلاص لان هذه البحور من ذوات التفعيل الواحد البحور السابقه كانت من ذوات التفعيل الثانيه فعبر مفاعل مستفعل فاعل فاعلان فاعل لان هذه البحور ذوات تفعيل واحده فياتي تفعيل واحده بس المهم تعرف تكون صحيح اذا ثبت عليك الامر قائم بالمقارنه تعرف السبب قال هذه بتلك تجد ان الخامس هنا متحدث وهنا فاعل يجعل القبيل وما انا شرحت لك ده قبل ان اشرح لك بالعروض شرحت لك البحثات العلم صح ولا لا فاذا وجدت الخامس المتحرك قد سكن يعرف ان هذا عطف وهو لا يلزم يلزم فقط عندما يستمع ما يحل اللي احنا سمعناه قط لكن طالما تيجي وحده لا يلزم هل فاهمون؟ قط حرف مفاعلة مفاعلة هتقول هنا مفاعلة مفاعلة دخل عطف وهو لا يلزم وده من باب التخفيف عليهم في الشكل هذه الاشياء تماما مثل العوامل التي تحدث في بال البشر بل البشر بيحدث فيهم برضه امراض خفيفه كده وكده طيب هذه الصوره بتاعتك ازاي؟ هذه كده مفاعلة عالة سكن الخامس وهذا عطف حذف طن وهذا حذف فصارت مفاعل صارت مفاعل بعضهم يقول المفاعل هي مفاعل فعول هي يعني إذا أردت أن تقوليها فعول صح بس أنا لا أحقق هذا لأن قلت مفاعلة مفاعل مفعول مفعول في تفعيل أصلية ربما يجب أن يكون من ظن أن مش حالة حاضر لكن هي دخل فيها إيه يبقى الأفضل أن أخليها مفاعل على كل جهة فيها حاضر مفهوم ولا دائما وأبدا صح المواسم لكن على هذا الصورة الثاني عروض وغرض مقصوفان مقصوفان فعول مفاعلة مفاعلة مفاعل في من زمان كانوا أقول لها فقطر شعاعا من الأطوار والحكم نفس نفس الوزن أقول لها مفاعلة فقطر فاعل وهكذا نفس الوزن يعني هو البحر الوحيد يبدأ مفاعلة هو أنجب وردا واحدا صالحا وانت بوردا فاسدا يعني حكم الكلام ايه؟ التساير. عندما ولدا واحدا سماه المتكامل، وعندما ولدا ثالثا سماه المتوسط. سماه يا بني. فعندنا دي اعظم قطع هنا نترك هذا الوحش في الوالد المجنون، يعني سبع بتسعيلتين في كل شهر. ايه المجنون نفسه ايه؟ دي امثله ايه في الكتاب؟ امثله في الكتاب هي الدنيا اذا دورت وتم سرورها قدرت. هي الدنيا اذا كملت وتم سرورها قدرت. لو قطعنا هي الدنيا اذا كملت اي مفاعله سن. بعد الخلق هنا جاء متحرك ولا جاء ساكن وهو دخل العصر ولا ينفع. وتم سرور مفاعلة وتم سرور مفاعلة وتم سرور مفاعلة روها قادالة مفاعلة. العرض والضبط صحيحان، العرض والضبط صحيحان. وقد يأتي الضبط معصوم، معصوم يعني أنفك المثال المتحرك مثل أعاتبها وأمرها فتغضبني وتعصيني. أعاتبها وأمرها هذه أعاتبها وأمرها فتغضبني وتعصيني. أعاتبها مفاعلة وأمرها مفاعلة. سهل عن الوزن نفسه. أعاتبها مفاعلة وأمرها مفاعلة. فتعصيني مفاعلة وتعصيني مفاعلة يعني خمسة. وبكده يبقى انتهى بحر بحر الوسط. في عالم العلماء لقب هذا وقال القف القف في الواحد منقول الأثر. المقطع في الواحد منقول الأثر في الضرب والعروض من غير ضرب. والجنب مع صحتها يرتكب ويحلى الضرب إذا أو يعقب. صلى الله عليه وسلم. اللي احنا قلنا ده خطأ في بيتين من الشر. القط في الواد منقول الاثر يعني هكذا ما كون عن العرب. لا ياتي اي مثل ابيات البحر الواد الا وهو مقطوف. والقط عرفناه عباره عن اجتماع الحد مع العرب. القط في الواد منقول الاثر في الضاد والعروض من غير ضرر. واضح ولا يعني عروض وضرب مقطوفان. والجد يعني ياتي مجذوب ليقل لك تفعيل العروض والضرب. مع صحتها صحة العروض مرتكب ويسلم الضرب اذا ويعصم او يعصم يعني الضرب اما ان يكون سالم واما ان يكون معصوم. القط في الواقع منقول الاثر في الضرب والعروض من غير ضرب. والجد مع صحتها يرتكب ويسلم الضرب اذا او يعصم. وكده انتهينا بواحد ايه؟ الواحد البسيط ينقسم الى تام والى مجذوب. التام استوفى جميع التفعيلات. والمجذوء هو ما حذفت تفعيلة عروضه وضربه. فبقي على ست تفعيلات فقط، ثلاث في كل شطر. هذا المجذوء عروضه صحيح. العروض هنا صحيح. يعني تأتي مستفعل. أما الضرب فإما أن يكون مذيل أو صحيح أو مقطوع. الضرب مذيل أو صحيح أو مقطوع. التذييل هو زيادة ساكن على ما آخره وتد مجموع اللي هو العلة الثانية من علل الزيادة التذييل.